السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم نحن ومن يسمعنا ومن يرانا وإخواننا المسلمين جميعا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 21 من الشهر السادس لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع سورة يوسف والجزء الثاني عشر من كتاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يتمم لنا ولكم، اللهم آمين. ومع الآية 13 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. مر بنا قوله تبارك وتعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وقلنا إنه ظاهره أنهم أكثر من مرة يطلبون من يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم يوسف فكان يمتنع، حتى وصل بهم الأمر أنهم قالوا: أتشك في أمانتنا؟ ما لك لا تأمنا على يوسف. هنا خاف يعقوب على يوسف عليه الصلاة والسلام أن يفعل له شيئا، وهم في الأصل إخوته، وإن كانوا إخوة لأب لكنهم إخوته. فهنا رضخ يعقوب عليه الصلاة والسلام لطلبهم لما قال: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وقلنا فيها قراءة أخرى نرتع ونلعب، وإنا له لحافظون، يعني سنحفظه. لماذا أنت خائف عليه هكذا؟ نحن إخوته، نحن سنحفظه، لكن دعه يلعب معنا، دعه يرتع معنا. واللعب معروف، أما الرتع فإنه في الأصل إنه للبهائم ترتع أي تأكل من الأعشاب وغيرها، لكن لما يقول أهل العلم لما كان الناس إذا خرجوا إلى البرية أو إلى الحقول أو إلى غير ذلك يلعبون وينشطون ويتحركون كثيرا، فصاروا يحتاجون إلى أن يأكلوا كثيرا، فشبه أكلهم بأكل الأنعام لأنهم يأكلون كثيرا في هذا الوقت الذي يتعبون فيه كثيرا ويلعبون فيه كثيرا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أو نرتع ونلعب، وإنا له لحافظون، لا تخف، نحن سنحفظ أخانا، إنا له لحافظون. هنا لم يجد يعقوب بدا من أن يرسله معهم، ولكن نبههم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وفي قراءة ليحزنني ولا يحزنني، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، لأن أخاف عليه صغير. وأكثر أهل العلم على أن يوسف عليه السلام في ذلك الوقت يعني 7 سنوات عمره، فقال أنا يحزنني أن تذهبوا به لأنه صغير، أخشى عليه أن يضيع، أن يحتاج إلى شيء ولا تقومون بشأنه أو غير ذلك من الأمور. قال لي يحزنني أن تذهبوا به لصغر سنه، ليس مثلكم، وهؤلاء إخوته لأبيه وكانوا أكبر منه بكثير. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب، وذلك أن الأرض التي كانوا سيخرجون يتسابقون فيها فيها كثيرة الذئاب، فقال أخاف أن يأكله الذئب، وأنتم عنه غافلون تلعبون وترتعون وكذا لا تنتبهون له فيأكله الذئب. ويقول أهل العلم يعني لو فكروا هم كيف يصنعون أو كيف يعتذرون لأبيه لما وجدوا أحسن من هذا العذر، وذلك يقولون كم كلمة قالت لصاحبها دعني دعني، يعني هو الذي أرشدهم إلى هذا العذر لما قال أخاف، قال بس هذه الفكرة نقول أكله الذئب، فكأنه يعني أعطاهم الإجابة عندما يسألهم ماذا صنع يوسف، قالوا أكله الذئب، أنت اللي كنت خايف منه صار. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والذئب فيها قراءتان، الذئب والذيب بالياء، أخاف أن يأكله الذيب. قالوا أنتم عنه غافلون، يعني لا أتهمكم لكن قد تغفلون لأنكم تلعبون وتمرحون وتسرحون وكذا، فأنتم تكونون غافلين عنه فيأكل. وإن كان هو يقول أهل العلم متهما لهم يخاف عليه منهم، خاصة بعد الرؤيا التي رآها يوسف، وقد يكون أخبر إخوته بهذه الرؤيا، ولكن تلطف معهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا أنتم عنه غافلون أي لا تنتبهون له. فهنا كان الجواب جاهدا أيضا، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يعني كيف يأكله الذئب ونحن 10 رجال، كيف يأكل الذئب، نحن نأكل الذئب، الذئب يأكله مستحيل، نحن 10 رجال ما يستطيع الذئب أن يأكله. ولذلك قال أهل العلم قالوا لئن أكله، قالوا هنا بتقدير القسم، أي والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة متعصبون لبعض ينصر بعضنا بعضا، قال لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، لا يمكن أن يقع هذا الأمر. هنا لم يجد يعقوب بدا من إرساله، واختصر الله تبارك وتعالى ذلك كله، وهذا يعني من ميزة القرآن الكريم أنه يعني يأتيك بالزبدة، وقد يحذف كثيرا من الكلام إذا كان مفهوما، وهذا من البلاغة عند العرب أنهم يحذفون إذا كان الكلام مفهوما. يقول الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وسياق القصة فلما ألحوا على يعقوب أذن لهم أن يأخذوا يوسف معهم ثم انطلقوا، ولما ذهبوا يعني به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا كله حذف لأنه مفهوم، فلما ذهبوا به أي بيوسف عليه السلام وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وقلنا هذا هو الاقتراح من أخيهم، لا تقتلوه ألقوه في غيابة، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، وارتاحوا إلى هذا الرأي، خاصة قلنا وأن يوسف لم يصنع لهم شيئا، لم يؤذهم وهو صغير ويبقى هو أخا لهم. فلذلك يعني اختاروا هذا الرأي وهو أن يلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السلالة. المهم أن نفتك منه، يعني ليس مرادنا أن نقتله، ما صنع لنا شيئا، ولكن نريد أن يخلو قلب أبينا لنا، بس هذا الذي نريد بأي طريقة كانت. وذلك يعني إلقاؤه في الجب وتأخذه السيارة أفضل من قتله، يعني ما زالوا هم مؤمنون، هم أبناء أنبياء، أبوهم نبي، جدهم نبي، جد أبيهم نبي، أبوهم يعقوب، جدهم إسحاق، أبوه إبراهيم عليهم السلام جميعا، يعني فيهم الإيمان. لكن سبحان الله، ما الذي دفعهم إلى هذا؟ قال أهل العلم الحسد، الحسد. وإذا قال شيخ سان تيمية جل أو كل يعني معاصي الناس تعود إلى ثلاثة أسباب: الحسد والحرص والكبر. فهنا جاء الحسد، حسد يوسف على اعتناء أبيه به، قال يوسف أخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال فلما ذهبوا به أي بيوسف وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وفيها قراءتان: غيابة الجب وغيابات الجب، والجب هو البئر كما قلنا. قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. طيب أين جواب ولما؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الجواب فألقوه في غيابة الجب، وأيضا محذوف لأنه مفهوم، خلاص ألقوه في غيابة الجب، وهذا جواب فلما. طيب ألقوه في غيابة الجب، طيب يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا أمرهم وهو غدرهم بيوسف وإلقاؤه في الجب وخيانة أبيهم لما قالوا إنا له لناصحون، وهم يضمرون في قلوبهم أنهم سيلقونه في الجب، هذا الذي أضمروه في أنفسهم. يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، من هو هذا الذي أوحى الله إليه؟ قيل يوسف وقيل يعقوب عصاته، وأوحينا إلى يوسف أو أوحينا إلى يعقوب، وأكثر المفسرين على أن المقصود هو يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أوحى الله إليه إذا كان يوسف هو المقصود؟ كيف أوحى الله إليه وهو في السابعة من عمره أو قريب من ذلك وهو لم ينبأ بعد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا الوحي من الله تبارك وتعالى هو إلهام من الله وتثبيت، ألقى الطمأنينة في قلبه أن الله سينجيه وأنه سيعيش حياة كريمة، فهذا شيء ألقاه الله في قلبه، أعطاه شيئا من الطمأنينة والراحة، فهذا الوحي الذي ألقي إليه. أو أن يكون جاءه ملك، أرسل الله إليه ملكا وقال له لا تحزن سينجيك الله تبارك وتعالى، وتكون هذه إرهاصات النبوة كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان لا يرى الرؤيا حتى تقع مثل فلق الصبح، كانت هذه إرهاصات يسمونها، يعني مبادئ النبوة، مبادئ النبوة، بدايات النبوة. قال وكذلك هنا أرسل الله إليه ملكا ليخبره بذلك ويطمئنه ويؤمنه أنك ستنجو وأمورك طيبة فليسكن قلبك ولا تحزن بما فعله إخوتك، وهكذا. هذا القول الأول، وهو عليه أكثر المفسرين أن الذي أوحينا إليه هو يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين الذي أوحينا إليه هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لتنبئنهم بأمرهم هذا الذي فعلوه بيوسف وهم لا يشعرون. فإما أن يكون يوسف وإما أن يكون يعقوب، يصلح للاثنين عليهم السلام. قالوا أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، متى نبأهم بأمرهم هذا؟ إما أنه يعقوب لما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لما جاءوه، وإما يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر السورة عندما يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، نبأهم بها وهم لا يشعرون لأنه يرون العزيز ما يشعرون هذا هو أخوهم. قال هل علمتم ما صنعتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، عند ذلك قالوا إنك لأنت يوسف، فنبأهم بعملهم هذا قبل أن يعرفوه عليه الصلاة والسلام. هذا وارد وهذا وارد. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني بعد أن ألقوه في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء. العشاء هو المعروف عندنا بعد مغيب الشفق، هذا هو العشاء. أو أنه يراد بالعشاء هنا العشي، والعشي هو آخر النهار يعني قبيل المغرب، قبيل المغرب صلاة الظهر والعصر تسمى صلاة العشي، تسمى صلاة العشي. فإما أن يكون أتوه يعني في الليل يعني بعد مغيب الشفق الأحمر اللي هو وقت صلاة العشاء عندنا، أو جاءوه في آخر النهار اللي هو وقت العشي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهذه التي تسمى بدموع التماسيح، لأن تصنعوا البكاء، تصنعوا البكاء، وهذه من تسمى بالنائحة المستعارة التي تتصنع البكاء. فهم صاروا يبكون تصنعا لا حقيقة. وجاء عن شريح القاضي رحمه الله تعالى أنه جاءته امرأة تشتكي رجلا، وصارت تبكي بكاء مرا وهي تذكر مشكلتها تبكي، فقال لها شريح انطلق حتى نأتي بالرجل ونسمع منه. فكان رجل عند أبي أمية يعني شريح، فقال له يا أبا أمية والله إني لا أراها صادقة، أما ترى بكاءها؟ يعني تبكي بحرقة، دليل على أنها صادقة على حق. قال إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء أن يبكونهم كذبة، يعني ليس بالضرورة، وهذا من فطنة القاضي أنه لا تتحكم به العاطفة. قالوا إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء أن يبكونهم كذبة، يكذبون على أبيهم وهم يبكون وهم رجال، فكيف بالمرأة؟ بكاء المرأة أسهل بكاء الرجل. فعلى كل حال أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، أي يتباكون يتصنعون البكاء. فماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني عندما خرجنا إلى البرية ومعنا أخونا يوسف ذهبنا نستبق. نستبق إما إنهم كانوا يستبقون جريا على الأقدام، يتسابقون جريا أو على الخيل، أو يتسابقون في الرمي، أي أيهم يصيب الهدف أو يصل إلى أبعد مكان ممكن، يعني هذه أو هذه أو تلك. المهم يقول ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، مع أنهم قالوا إنا له لحافظون. هم الآن هم جعلوا يوسف هو الذي يحفظ لهم متاعهم، يعني جعلوا هو الذي يحفظهم لهم الذين يحفظونه. هذا يدل على أنهم لم يلتزموا بما زعموا عند أبيهم وإنا له لحافظون. كيف أنتم له لحافظون وتركتوه هو الذي يحفظ متاعكم وتركتموه وانصرفتم عنه؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، لأنه لا يستبق معنا لأنه صغير وهو لا يستطيع أن يتسابق معنا سواء بالرمي أو بالخيل أو بالجري، ما يستطيع، ولذلك تركناه عند متاعهم عشرة، يعني لم يتركوا واحدا معه، كلهم ذهبوا يستبقون بالخيل، كلهم ذهبوا يستبقون بالرماية، كلهم ذهبوا يستبقون بالجري، وتركوا يوسف عند. وهذا كله كذب، قصة ملفقة كلها ملفقة. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا والذي كنت تخافه وقع فأكله الذئب. ألست قلت لنا تخشى أن يأكله الذئب؟ وقع الذي كنت تخاف منه، يعني كأنه هو الذي جهز لهم الجواب، كأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لهم أخاف أن يأكله الذئب قالوا بس هذه هي، نقول له أكله الذئب اللي كنت خايف منه. ولذلك يقول بعضهم كم كلمة قالت لصاحبها دعني دعني، يعني لو مو قايلها يعقوب كان توهقوا، ماذا نقول له، ماذا نقول له، أين يوسف؟ لكن كانت هذه هي الحل. قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني يكاد أن يقول خذ، يكاد أن يقول مريب خذوني، يعني هم عارفين انك القصة ما تقبل، هذا العذر مرفوض غير مقبول غير مقنع. واذا قال وما انت بمؤمن لنا، يحاصرونه، وما انت ما راح اكيد ما راح تصدقنا اكيد كذا، وما انت بمؤمن لنا الا غير مصدق لنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طبعا هنا ضع نفسك مكان يعقوب عليه الصلاة والسلام، ماذا ستقول؟ ما تقدر تقول شيء، خلاص راح يوسف ذهب خلاص انتهى الامر. قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماذا قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني زيادة حبكة هذه القصة، جاءوا بقميص كذب، بدم كذب على القميص. وأكثر المفسرين إن لم يكن كلهم على أن معنى جاءوا بدم كذب أنهم نزعوا قميص يوسف ولطخوه بدماء. دماء ماذا؟ قالوا شاة ذبحوها أو عنز ذبحوها أو غزال ذبحوه، اللي يصير. المهم جاءوا بحيوان فذبحوه ولطخوا دم قميص يوسف بهذه الدماء، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هذا الدليل، هذا قميصه كله دم لما أكله الذئب. وأيضا نص جل المفسرين من الصحابة والتابعين بن عباس وغيره أنهم لم نسوا أن يقطعوا قميصه، فجاءوا بالقميص كما هو نزعوه منه نزعا ثم ألقوه في الجب صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذوا قميصه بأيديهم ونسوا أن يقطعوه. ولذلك يقول لا توجد جريمة كاملة، لا بد أن ينسوا شيئا. فلما أتوا بالقميص إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وجاءوا على قميص الذئب، قالوا والدليل أن الذئب أكل، أليس هذا قميص يوسف؟ انظر ملطخ بالدماء، هذه دماء يوسف لما أكله الذئب. فقال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام قميصه لطخ بالدماء ولم يشق، كيف أكله الذئب والقميص كما هو فقط ملطخ بالدماء؟ على الأقل يعني إذا أكله الذئب يكون القميص قد تمزق. فهنا ظهر كذبهم على يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي ليس بحقيقي، دم مكذوب. قلنا دم الشاة أو دم النعجة أو دم الغزال، أي دم جاءوا به ولطخوا به قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد أخذوا منه قميصه ليكون يعني دليلا لهم على أن الذئب أكله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لا مو صحيح الكلام، غير مصدق لكم، غير مصدق لكم، خاصة بعد ما جاءوا بالقميص غير ممزق. قال لا لا، سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت أي زينت، زينت لكم أنفسكم أمرا، أمر سوء، أنتم مسوين شيء، أنتم غير صادقين، أنتم غير صادقين، عندكم شيء، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لكن ما الحل؟ صبر جميل، ما في حل، فصبر جميل. والصبر الجميل قال أهل العلم هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى، هناك صبر وهناك صبر جميل. الصبر هو أن الإنسان يعني كما قال يعني الصبر ثلاث أنواع، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقدار. هنا على الأقدار، هذا قدر أنهم قالوا يوسف مات وأكله الذئب، هذا يعني هذه مصيبة بالنسبة ليعقوب عليه الصلاة والسلام، فقال فصبر. والصبر هو أن الإنسان لا يظهر يعني الجزع ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول الحمد لله على كل حال، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بس هذا هو الصبر. لكن قال صبر جميل، فصبر جميل. قال والصبر الجميل هو الذي لا يكون فيه جزع ولا شكوى، ما في شكوى يعني ما يشتكي لأحد، وإنما تكون الشكوى لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده. أما الذي يشتكي للناس وهو صابر هذا صبر ولكن ليس بجميل. الصبر الجميل هو الذي لا يكون فيه شكوى ولا يكون فيه جزع، هذا هو الصبر الجميل. وإذاك لم يملك يعقوب عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وهذا فيه اللجوء إلى الله والاستعانة به، والله المستعان على ما تصفون، يعني أنتم فعلتم شيئا عظيما فأستعين بالله عليكم. وهنا في حادثة الإفك المشهورة التي وقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا وهي الطاهرة المطهرة، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبت إلى بيت أهلها واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. عائشة تضايقت من هذا الكلام، يعني كيف تقول لي إن فعلت شيئا، يعني أنت شاك فيني، أنت زوجي، أنت المفروض أنت اللي تدافع عني، لماذا تقول لي مثل هذا الكلام إن كنت ألممت بشيء؟ أنا ما فعلت شيئا. فتضايقت من هذا الكلام، فالتفتت إلى أمها فقالت: يا أمه، ألا تجيبيه؟ يا ما تردين على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاعد يقوله؟ لا، بنتي بريئة وبنتي كذا وبنتي كذا، تكلمي قولي شيء، تقول لأمها. فقالت أمها: والله لا أدري ما أقول، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، هي محترة على بنتها، لكن ولو هذا الرسول اللهم صلي وسلم عليه. فقالت: والله ما أدري ما أقول. فالتفتت إلى أبيها فقالت: يا أبتي، أما تسمع ما يقول؟ ألا ترد عليه؟ دافع عني. فخفض رأسه أبو بكر وقال: والله ما أدري ما أقول. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت: والله إن كنت قلت لكم بريئة وأنا كذلك فلن تصدقونني، وإن قلت إني لست بريئة لتصدقني بذلك، إنه شيء وقع في قلوبكم، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. تقول يعقوب، تقول نسيت اسمه، كان عمره 13 سنة، تقول: ولا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبرت عند ذلك، فأنزل الله مباشرة آيات سورة النور تبرئ عائشة رضي الله عنها. فشاهدوا من هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت هنا: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بهذه المصيبة العظيمة وهي موت يوسف على ما ادعى إخوته أنه أكله الذئب. قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، أي أنا متوكل على الله ومستعين به وحده سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. السيارة هم القافلة، السيارة هم القافلة، وقال سيارة أي هذا عملهم، لأن لو كانوا أول مرة يجون وجاء سائرون، لكن سيارة معنى هذا مثل جمالة، غير أصحاب جمال، جمالة يعني يشتغلون بالجمال هذا عملهم، وسيارة مثل نجار خياط، هو الذي غير لما يخيط مرة أو نجر مرة، لا خياط نجار هذا عمله، وهلا السيارة هذا عملهم، هذا طريقهم، وهذه السيارة كانت تمر من هذا الطريق. هو ماذا قال أخوهم عندما قال لا تقتلوه؟ قال: وألقوه في غيابة الجب يأخذه يلتقطه بعض السيارة. جاءت السيارة التي كان يعني وعدهم بها أخوهم، لأن هذا طريق القوافل، هذا الطريق هو طريق القوافل، وهذا أخوه وإن كان يعني مجرما مع إخوته إلا إنه أخفهم جرما، كما قيل: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وإلا هم كانوا يقولون اقتلوه اقتلوه، يوم يقتلونه. طيب، لكن هو قال لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. وقال الإمام مالك في قوله يلتقطه بعض السيارة، وهنا جاءت السيارة والتقطته، قال: هذا كله يدل على أن يوسف كان صغيرا، كان صغيرا في السن، ما الدليل أنه كان صغيرا في السن؟ قال أولا قوله لما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام أرسله معنا غدا، أو قالوا يا أبا ما لك منا عيوس وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال واللعب هذا للصغار، يرتع ويلعب يعني صغير، هذا دليل أنه صغير. قول يعقوب عليه الصلاة والسلام قال إني ليحزن أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب، دليل على أنه صغير لأنه كان كبيرا يدافع عن نفسه، فقوله أخاف أن يأكله الذئب ولم يقل يأكلكم أنتم، لماذا؟ أن الكبير يدافع عن نفسه بينما الصغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، قالوا هذا دليل أنه صغير. كذلك لما أخذه السيارة قالوا يا بشرى هذا غلام، وما استبشروا لو كان كبيرا طلعونا يلا مع السلامة مشكورين ويمشي في دربه، لكن جعلوه لقطة وأخذوا وفرحوا به لأنه صغير. فهذا كله يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان صغيرا في ذلك الوقت، وجل المفسرين على أن يوسف لم يتجاوز العاشرة في ذلك الوقت، وأكثرهم على أنه كان في السابعة من عمره، لكن ما في دليل قطعي على هذا، وإنما استنباطات لأهل العلم من كتاب الله تبارك وتعالى. قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، لأن السيارة هؤلاء يعرفون أماكن الماء، الجباب والآبار وغيرها يعرفونها، فيمرون ويأخذون، وهو قد قال يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. طيب لماذا لم يرجعه السيارة هؤلاء إلى أبيه؟ لماذا لم يسألوه من أنت ابن من كذا كذا؟ لم يسألوه، ولو سألوه لا عادوا، لقد يكون فيهم ناس طيبين وناس طيبون يعني يعيدونه إلى أبيه. قال أهل العلم وجاء عن كثير من المفسرين أن إخوة يوسف كانوا يراقبون الوضع، يخافون من هذه، يخافون أن يلتقطه بعض السيارة ثم يعيدونه إلى أبيه فيفضحون، وين أكله الذئب وين قميصه، ثم يوسف يخبره بهذا كله، لا مصيبة هذه. فكانوا يخافون أن يأخذه بعض السيارة ويعيدونه إلى، بخاصة إذا قال لهم أبي يعقوب النبي. طيب والأنبياء لهم منزلة عند الناس في ذلك الوقت وفي كل وقت، فكان إخوة يوسف يراقبون الأمر، ووضعوا قال أهل العلم يعني مثل خفارات، كل مرة يجلس اثنان ينتظرون يخشون أن السيارة يعيدونه إلى أهله. فلما جاءت السيارة أدلى دلوه، أرسلوا واردهم، الوارد الذي يأخذ الماء، ورد الماء، تعلق يوسف بالدلو عليه الصلاة والسلام، هذا إنقاذ له، لما ألقي له الدل تعلق به، فهذا صار يسحب الدلو، صحيح ثقيل طيب لكن يبقى طفل صغير يوسف عليه الصلاة والسلام، فسحب الدلو إذا غلام، قال يا بشرى هذا غلام، من طلع لي هالغلام هذا؟ هنا جاء إخوة يوسف اللي كان عليهم الدور، الذي كانوا مرابطين الخفارة هؤلاء، فجاءوه قالوا هذا عبدنا أبق منا ونحن نبيعه لكم. يوسف ما يقدر يقول لا، خايف من إخوانه، قطوه في البير مرة ثانية يمكن يذبحونه، فآثر السكوت فقالوا نبيعه لكم وهو عبد لنا آبق يعني هارب ونحن نبيعكم إياه. قال أهل العلم فالتفتوا إلى يوسف فقال صحيح سكوني منه صحيح كما يقولون، فأخذوه، أخذوا هؤلاء السيارة وهم منطلقون مسافرون كما قرر أو خطط أخوهم، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، وفعلا وقع هذا والتقطه بعض السيارة فأخذوه وانطلقوا به. يقول الله تبارك وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فتعلق يوسف به، قلنا حذف هنا، فتعلق يوسف به فأخرجه، فلما رأى قال يا بشرى هذا غلام، وفيها قراءة يا بشراي هذا غلام، يعني نتكلم غلام ونتكلم على يوسف، لما نتكلم عن أوتي شطر الحسن صلوات ربي وسلامه عليه، يعني الجمال اللي في الدنيا كله أعطي يوسف نصفه صلوات ربي وسلامه عليه، فاستبشروا به وشروه بثمن بخس إخوته، إخوتهم شروه أي باعوه، شرى بمعنى باع، تأتي شرى بمعنى اشترى، تأتي معنى باع. قال وشروه بثمن بخس، بخس يعني قليل جدا. طيب لماذا بثمن قليل؟ هم يبون الفكة، هم يبون يأخذوه. لو قالوا لهم لا ما ندفع لكم شيء أخذوه بس فكونا منه، خذوه، يبون يبيعوا، يبون يعني يتخلصون من يوسف بأي طريقة. وإذلك شروه باعوه بثمن بخس، يعني لو كان يعني لو قدر أنه عبد كما يزعمون وأنه بيع يعني يسوى مثلا 1000 درهم باعوا 20 درهم، 100 درهم بس فأخذوه فكونا منه بس. وشروه بثمن بخس أي باعوه إخوته، باعوه بثمن بخس أي قليل جدا، لأنهم كما قلنا يريدون التخلص منهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو هو لو كان إنسانا عاديا ليس نبيا أو ليس ابن أنبياء، هو ما صار نبيا بعد، لكن ابن أنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ويباع بدراهم معدودة، لو كان إنسانا عاديا حرا ما يباع، الحر ما يباع. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أنا حجيجهم، من باع حرا وأكل ثمنه، ما يجوز بيع الحر، وهذا حر باعوه. فكيف إذا كان ابن نبي جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لكن كما قلنا هم يريدون التخلص من يوسف بأي طريقة كانت. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة، دراهم قليلة، لأنهم لا يريدون الدراهم، هم لا يريدون الدراهم، يريدون التخلص من يوسف عليه السلام. قال دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طيب قوله فأدلى دل قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، من الذين أسروه بضاعة؟ قيل الذين أسروه بضاعة إخوة يوسف لما جاء وقال لهم هذا عبد لنا نبيعه، وقيل الذين أسروه بضاعة القافلة، وقيل الذين أسروه بضاعة الذي لقيه معه كم واحد، يعني مجموعة صغيرة من دون القافلة، هذول اللي أسروه بضاعة دون علم باقي القافلة. بغض النظر هذا أو هذا أو ذاك، المهم أن يوسف أخذ بضاعة عليه الصلاة والسلام. والله عليم بما يعملون، يعني الله مطلع على هذا كله سبحانه وتعالى، ما في شيء يغيب عن الله، كذبهم على أبيهم، إحضار القميص الملطخ بالدماء، بيعهم ليوسف، أسروه بضاعة، يقول أنا مطلع على، يعني ما معنى هذا والله عليم، يعني لا تخاف أنت في حفظنا ورعايتنا، أنا مطلع على هذا كله، ولحكمة أرادها الله تبارك وتعالى كان هذا كله. وإذاك هذا من هنا خرج يوسف إلى بيت العزيز ثم صار ملك مصر. طيب فالله تبارك يقول أنا مطلع على ما يعملون، سواء ما يعمل إخوته أو ما يعمل أهل القافلة الذين جعلوه بضاعة وأرادوا بيعه صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. من الذين كانوا فيه من الزاهدين؟ إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا هم الذين باعوه شروه بثمن بخس كانوا فيه من الزاهدين، زهدوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. طيب هنا مسألة، وهي اشتهر عند كثير من الناس حتى عند بعض المفسرين أن إخوة يوسف هم الأسباط، أن إخوة يوسف أنبياء، وهذا العمل الذي وقع منهم كان قبل النبوة، وأنهم هم الأسباط، لأن الأسباط 12 وإخوة يوسف 12، يعني 10 ويوسف وبنيامين 12. قالوا إذن الأسباط هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، أو يوسف وإخوته هم الأسباط، ولذلك هم أنبياء. فهل فعلا كانوا أنبياء أو لا؟ نقلت كلاما عن ابن كثير والشوكاني وغيرهما أيضا تكلم في هذا الموضوع. قال ابن كثير واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، يعني القصة هذه تدل على خلاف ذلك، هذا ما هو فعل الأنبياء. يقول: ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، يعني بعد توبتهم أوحي إليهم وصاروا أنبياء. قال: وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قالوا: وهؤلاء هم الأسباط، إخوة يوسف هم الأسباط، ومن نسلهم بنو إسرائيل. طيب، قال: وهذا فيه احتمال، محتمل أنهم العدد 12 12. قال: وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل ويقال للعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، قال: فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. يقول: نعم، الأسباط من ذرية إخوة يوسف، لكن ليسوا هم من ذريتهم الأسباط قطعا، لكن ليسوا هم الأسباط، هؤلاء اللي هم إخوة يوسف عليه السلام. قال الشوكاني بعد أن ذكر قصتهم مع يوسف وما صنعوا به وكذبهم على أبيهم وكذا، قال الشوكاني: وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلما وبغيا، لا يمكن أن يكون هذا فعل الأنبياء. يقول: وقيل كانوا أنبياء، وكان ذلك منهم زلة قدم أوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام جمرات الغيظ في قلوبهم. ثم قال الشوكاني: ورده، يعني هذا القول، قال: ورده بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة في الكبر، مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب، يعني هذه تصرفات مستحيل تأتي من أنبياء. ثم قال كذلك الشوكاني: مع كونه صغيرا، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام، اجتمع على إنزال الضرر به 10 رجال من إخوته بقلوب غليظة، فقد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة، فإن الطبع البشري أبى ذلك، وإن كان وقع منه خطأ يتجاوز عن ذنب الصغير، لأنه صغير يوسف، قلنا 7 سنوات أو قريب. قال: وإن كان وقع منه خطأ يتجاوز عن ذنب الصغير لضعفه عن الدفع وعجزه عن أي شيء يراد به، فكيف بصغير لا ذنب له؟ يوسف ما له أي ذنب. يقول: فكيف بصغير لا ذنب له، بل كيف بصغير هو أخ لهم وله أب مثل يعقوب. يعني قضية يعني متفرعة جدا. قال: فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك الوقت، فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. قلت إن الله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والأنبياء يربيهم الله تبارك وتعالى منذ نعومة أظفارهم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء أنبياء. نعم تابوا، لكن ليسوا أنبياء، أفعالهم هذه ليست أفعال الأنبياء. ثم لو فرضنا أنهم صاروا بعد ذلك أنبياء، متى صاروا أنبياء؟ ما في أي دليل على هذا أول شيء، لكن متى صاروا؟ إذا قلنا يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في الجب عمره 7 سنوات، ثم تربى في بيتي العزيز سنوات عدة، إذا قلنا إنهم رجال ويوسف صغير، يعني أعمارهم 20، يعني طبعا بتفاوت بينهم، إنه 10 10 إخوة، صحيح ليسوا من أم واحدة، ولكن يعني أعمارهم يعني أقل واحد فيهم يعني 19 18 ونتصاعد. طيب، فيوسف عمره 7 سنوات، ثم ذهب إلى بيت العزيز وظل في بيت العزيز حتى بلغ أشده صلوات ربي وسلامه عليه، ثم راودتهم رأت العزيز، يعني بلغ أشده، يعني بلغ قريب 20، وهذا بلغ أشده هنا، جالس راودته التي هو في بيتها عن نفسه، ثم بعد ذلك يعني سكروا الموضوع، الله أعلم كم جلسوا، ثم بعد ذلك أعيد فتح الموضوع مرة ثانية عندما قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ففتح الموضوع من جديد، ثم راودنا يوسف عن نفسه، ثم حكم عليه بالسجن، وبعد أن دخل السجن الله أعلم كم بقي في السجن، ثم دخل معه السجن فتيان، وقصته مع صاحبيه في السجن حتى قال يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يعني للذي خرج، فأنساه الشيطان ذكر، فلبث في السجن بضع سنين. يعني الآن كم سنة الآن عندنا من 27 كم؟ يلا احسبوا 13 سنة. ثم بعد ذلك راودته جلس في السجن وجلس بضع سنين، البضع بين 3 و9، وأكثر أهل العلم أنها 7 سنين التي جلسها في السجن، غير الذي قبل السجن عطها 10 سنوات، 10 سنوات 13 سنة كم؟ 23 سنة. ثم رأى الملك الرؤيا وفيها 7 سنوات سمان، صح ولا؟ إني رأيت إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، فصارت 7 سنوات الأولى، 7 سنوات الأولى هذه مرة طبيعية 23، كم صار؟ 30 سنة. ثم بعد ذلك جاءت 7 العجاف، متى جاء إخوة يوسف؟ لما صاروا يطلبون الطعام من مصر. طيب، ثم رجعوا وجاءوا السنة اللي وراها ومعهم أخوهم، ثم رجعوا وأخذ أخاه في دين الملك لما اتهمه بالسرقة، ثم رجعوا إلى أبيهم، ثم جاءوا من السنة الثالثة، كم هذه؟ 33 سنة تقريبا، ها؟ 33. كم أعمارهم صارت إخوانه؟ إذا قلنا 20 53 سنة، وهم في 53، إذا قلنا يعني متوسط أعمارهم 53 سنة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما زالوا على يعني خطأهم العظيم، اتهموا يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكان. هل يقال هذا لأنبياء؟ لا يقال هذا لأنبياء. إذا إلى الآن لم ينبأوا، متى نبئوا إذن؟ متى صاروا أنبياء؟ عندما وصلوا إلى 60 من العمر، فما في أي دليل على أن إخوة يوسف كانوا أنبياء، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه سائلة تقول إذا طهرت المرأة قبل أذان المغرب 10 دقائق فهل عليها صلاة العصر؟ نعم، إذا طهرت قبل المغرب تلزمه صلاة العصر، طهرت قبل العصر تلزمه صلاة الظهر، إذا طهرت قبل العشاء تلزمه صلاة المغرب، وهكذا. فالصحيح نعم تلزم بعد أن تغتسل تصلي العصر ثم المغرب. زوجتي تضع الوشمة ولم أعلم ذلك إلا بعد الزواج، وقالت لي إنها تابت ويحتاج إلى سنة حتى يزول، هل أطلقها؟ لا، ما تطلقها، الحمد لله تابت خلاص انتهى الأمر، دام إنها تابت من هذا لا ما في طائع تطلقها، كانت امرأة صالحة وكل يخطئ، أخطأت ثم تابت، لا ليس لك أن تطلقها. نعم، هل عنده شيء؟ نعم. اي نعم، يعني يقول على الاوضاع الان اللي صايره وكذا، يعني ماذا نفعل؟ اطمئنوا، قل لن يصيبنا، اطمئنوا، يعني الانسان لا يعني يوسوس ويحاتي وش بيصير، ما راح يصير شيء، الله مكاتب، الحمد لله اطمئنوا، قل لن يصيب. هذه ميزه الايمان بالقضاء والقدر، ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن دائما يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب، عيش حياتك طبيعي وتقرب إلى الله أكثر وكذا، ولا تهتم لهذه الأمور، الحمد لله، والحافظ الله سبحانه وتعالى، وإذا كتب الله أن لا يصيبك شيء، يعني شوفوا هذا الغلام، غلام الأخدود، صعدوا به إلى الجبل قالوا ترجع أو نلقيك من فوق الجبل؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. سقطوا كلهم وبقي هو. ثم أخذوه إلى البحر في قرقور، أي في مركب صغير، فقالوا ترجع أو نلقيك في البحر؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فسقطوا كلهم وبقي هو. الحافظ الله سبحانه وتعالى، فلا تهتموا لذلك واطمئنوا. تفضل. أدي يقرأ قرآن ولا يلعب بالخطبة؟ لا لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالذي يعبث بالهاتف ولا كذا ليس له جمعة، ليس له جمعة. الذي يعبث بالهاتف أثناء خطبة الجمعة ليس له جمعة. الله المستعان. كيف لحديث نبوي شريف أن ينسخ شيئا من كلام الله عز وجل؟ جماهير أهل العلم أن السنة لا تنسخ القرآن، جماهير أهل العلم السنة لا تنسخ القرآن. تخصص نعم لكن لا تنسخ، تقيد نعم لكن لا تنسخ، تبين نعم لكن لا تنسخ. فهذا عليه جماهير أن السنة لا تنسخ القرآن الكريم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. طلبت من صديق لي أن يأخذ التورق وأنا أسدد بالكامل، وبعدها أعطيه مبلغ هدية من عندي بدون طلبه. لا، ما يصلح هذا أبدا. لماذا؟ لأن عندما يأخذ التورق، انتبهوا، عندما يأخذ التورق يعني يشتري السيارة مثلا ب 12 ألفا مثلا، يبيعها يشتريها أقصاد ب 12 ألفا ثم يبيعها نقدا، هذا التورق. يبيعها نقدا مثلا بعشرة آلاف، لا مو بعشرة آلاف، يبيعها بكم؟ لأن عشرة آلاف أصلا ألفين أرباح، ما راح يبيعها بعشرة، راح يبيعها بتسعة وثمانية، صح ولا لا؟ طيب باعها بتسعة، سيعطي صاحبه كم؟ تسعة، صح ولا لا؟ سيعطيه تسعة، وهو يسدد كم؟ 12 ألفا. إذا كان هو يقول لصاحبه أنا أعطيتك تسعة ترجع لي تسعة، وأنا أتبرع بثلاثة آلاف أنا أسددها للبنك، هذه ما فيها شيء. أما يقول لي صاحبه هاك تسعة ورجعها 12 سدد ديني 12، هذا ربا، أعطاه تسعة وأخذ منه 12 ألفا، هذا ربا، انتبهوا. فإذا كنت ستساعد صديقك بالتورق أنت تتحمل الأرباح الذي يأخذها البنك، وتتحمل السعر الذي سينزل عندما تبيعها خارج المعرض. فإذا كنت ستتحمل هذا تقول نعم هي طلعت علي ب 12 وبعناها بتسعة، بس أنا منك 9 و3 آلاف علي أنا، أحسنت جزاك الله خير، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما تعطيه تسعة ويسدد عنك 12، هذا ربا، لا يجوز، انتبهوا لهذه القضية. طيب، تعرضت لظلم كبير وثقيل في وظيفتي رغم أعطائي وعملي وجهدي وتبرعي من مالي الخاص. تيسير لتيسير عمل الجهة، إلا وإنني شعرت بضيق وتضييق إلى أن تقدمت باستقالتي وقبلت فورا، ومنذ سنتين وأنا بلا وظيفة وبلا راتب ولن ينقطع دعائي، فهل دعوة المظلوم لها شروط لتقبل؟ وهل يجوز الدعاء لمن ظلمني عمدا؟ لمن ولا على الدعاء؟ له ولا عليه؟ الدعاء عليه. إيه نعم، لك أن تدعو عليه إذا كان ظلمك فعلا، لك أن تدعو، لكن تقول متى يستجيب الله لي؟ هذا عاد تقدير الله سبحانه وتعالى. يعني شوف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الآن، ماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. وظل يدعو ربه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما أخذوا أو أخذ يوسف أخاه مرة ثانية، ماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل. وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من ألقوا يوسف في الجب إلى أن لقي أباه كم سنة؟ قريب من 40 سنة. استجاب الله له بعد وهو نبي، استجاب الله له بعد 40 سنة. فالإنسان لا يستكثر المدة، يقول إلى الآن لم يستجب الله لي، إلى الآن. هذا عمل الله ليس عملك أنت، الله حكيم سبحانه وتعالى. يعني كونه ما استجاب لك الآن لحكمة عنده سبحانه وتعالى، لعلك أنت مقصر في الدعاء، لعلك لم تأتي بشروط قبول الدعاء، لعل لعل لعل. المهم تأكد دائما أن قول الله حق، أما يجيب المضطر إذا دعا. وإذا قال في الحديث لأنصرنه ولو بعد حين، يعني مو بالضرورة الآن، قد ينصرك الله تبارك بعد حين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه في مكة، متى نصره الله تبارك؟ لما هاجر للمدينة وجلس فيها سنتين، وين إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، يلا استجاب الله له. يعني مو بالضرورة أن دعيت الحين، ليش باكر ما استجاب لي الله سبحانه وتعالى؟ ليش هذا أنت ما تحاسب الله؟ لكن الله لحكمته سبحانه وتعالى هو الذي يقدر متى يستجيب جل في علاه. نعم سم. يعني قصدك الذي يغضب ويتكبر، يعني تدعو الله أن يذهب عنك؟ أي أبدا، يعني تدعو الله أن يطهر قلبك من هذه الأمراض. هذه أمراض، الكبر والحسد والحرص، هذه أمراض تصيب الإنسان. فالإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يذهب عنه هذه الأمراض، أن يزيل عنه الكبر والحسد والحرص والحقد وغير ذلك. هذا دعاء، تدعو الله تبارك طهر قلبي، اللهم يصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يقلب قلوبنا إلى طاعتك، وهكذا. يعني دائما تدعو الله تبارك أن يذهب عنك هذا الأمر. نعم. طيب، هل الاغتسال لمن دخل في الإسلام فرض، وهل من تركه لا يصبح إسلام؟ لا لا، يعني حتى الذين قالوا أن الاغتسال واجب لم يقولوا أنه لا يصح الإسلام بدون اغتسال، ما قالوا أنه شرط لصحة الإسلام، لكن قالوا واجب. وأكثر أهل العلم على أن الاغتسال سنة، الكافر إذا دخل في الإسلام يستحب له أن يغتسل، وذهب بعض أهل أنه يجب، لكن لم يقل أحد من أهل العلم أن الذي لا يغتسل لا يكون مسلما أبدا. ولذلك شوفوا أنتم، يعني الذين أسلموا عام الفتح مثلا أو عام الوفود، ما كان النبي يقول لهم اذهبوا فاغتسلوا، ما نقل هذا، ولا قال للصحابة لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ولكن أو ما تدعوهم إلى شهادة، لم يقل لهم أمرهم أن يغتسلوا، ولا أمر الصحابة بهذا أبدا. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم على أن الاغتسال سنة لمن دخل في الإسلام وليس بواجب، فضلا عن أن يكون شرطا. ذهب البعض إلى وجوبه لثمام بن أثال لما أراد أن يسلم، قالوا فأمره النبي أن يغتسل، ولكن لا يصح هذا الحديث، وإنما الذي صح في البخاري أنه ذهب فاغتسل بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اغتسل من نفسه، هذا في الصحيح، لكن النبي أمره أن يغتسل لم يثبت أبدا. فلذلك الصحيح أن الاغتسال لمن دخل في الإسلام سنة وليس بواجب، والله أعلم. ما حكم من يتوب إلى الله من أجل أن تتيسر أموره الدنيوية؟ لا بأس، خلي يتوب، أهم شيء خلي يتوب عشان أمره تصلح أموره بعد ذلك. هل المقصود بهذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ وين السؤال؟ هم بلاد فارس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لو كان الإسلام في الثريا أو الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، هذا الذي قال. أما هذه الآية لا شأن لها ببلاد فارس أبدا، ولكن على كل حال فارس الأصل بلاد سنية، ثم ترفضت في القرن السادس الهجري، لكن بلاد سنية، علماء المسلمين الطبري السرخسي الرازي ابن حبان مسلم البخاري أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، كلهم بلاد فارس، هؤلاء علماء الإسلام، سيبويه نفطويه وغيرهم كثير جدا من علماء الإسلام من هذه البلاد. لكن هي الآن ترفضت، ف فلا ينالها ناس من فارس وهم يعني ترفضوا وكذا، كما أنه لو كان ناس من آل البيت من قريش وارتدوا عن دين الله تبارك لا يقبل منهم، ما الله ما عنده واسطة سبحانه وتعالى. ولكن القصد أن هذه البلاد ممكن أن يخرج منها أناس خيرون وينصر الله بهم الدين، ولكن العرب هم أصل هذا الدين وهم عماده. إيه نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. الله أعلم. يقول إذا وضع إنسان قوانين لتنظيم حياة الناس وكذا ووافقت الشرع هل يؤجر عليه؟ كونه يضع قوانين لمصلحة الناس وليسر عليهم أمورهم يؤجر على هذا، كونه وافقت الشرع على خير على خير إن شاء الله تعالى. أبدا. سم ايه واضح. يقول اذا كنت مستعجلا وفي راتبه بعديه مثل المغرب او العشاء طيب او الظهر وانا مستعجل عندي شغل، استطيع ان اقدم الراتبه على الاذكار هكذا؟ اي لا باس لا باس، لكن نص اهل العلم او جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغير مكانه، يعني اما ان تفصله بكلام او بمكان، فتغير مكانك الذي صليت فيه الفريضة حتى لا يشتبه على الناس أنك تصلي ست ركعات مثلا أو كذا حسب أي فرض أنت تصليها، فتغير مكانك وتصلي الراتبة ثم تنطلق وتقول الأذكار وانت تمشي أو في البيت أو يعني وانت منطلق، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نصيحة للشباب الذين يجمعون الصلاة بسبب النوم. طبعا الشباب يقصد الشباب ذكور والإناث، ما يجوز ما يجوز جمع الصلاة لأجل النوم. هذا قد يحدث الإنسان يعني مرة كل ستة أشهر مثلا نام متعب وجمع بين الصلاتين، أما إن تكون هذه كل أسبوع تكرر فضلا عن كل يوم يجمع بين صلاتين هذا صلاته باطلة، ما يجوز الجمع. الجمع بين الصلاة لا يجوز إلا لعذر، لا يجوز إلا لعذر كالسفر أو المرض أو الخوف أو المطر الشديد الذي يبل الثياب، هذا الذي يجوز فيه الجمع. أما أن يجمع لكونه والله يبي ينام لاحق على الصلاة صلي، ما يجوز ولا تصح هذه الصلاة أصلا. الجمع لا يجوز إلا لعذر، يكون مثلا اليوم متعب أو نام وخذت النومة ما استيقظ، لكن أن يكون هذا عادة كل أسبوع يجمع يا الظهر مع العصر يا المغرب هذا مفرغ، هذا متساهل جدا في دين الله تبارك، لا يجوز هذا أبدا. دخل الوقت اصبر دخل الوقت دقيقتين لا احنا سؤالين مني سؤالين مني. يقول انا ولله الحمد محافظ على صلاتي ولكن مبتلى بمشاهدة المحرمات، وذات يوم كنت على جنابة واصابني الكسل فتكاسلت عن اداء صلاتي المغرب والعشاء صليتهما مع صلاة الفجر، فهل اكفر؟ ما تكفر، لكن ارتكبت ذنبا عظيما، ارتكبت ذنبا عظيما انك اخرت صلاة المغرب والعشاء بعد الفجر بدون عذر فقد تكاسلت، هذا ما يجوز ابدا، هذه كبيرة. تأخير الصلاة عن وقتها الى ان يخرج وقتها هذه كبيرة من كبائر الذنوب، عليك ان تتوب الى الله تبارك، لكنك لم تكفر، استغفر الله وتوب اليه وتصدق وصل، عوض عوض، يعني اخطأت خطأ عظيما عليك ان تعوض هذا الخطأ ولا تعود إلى مثل هذا الأمر مرة ثانية. الله أعلم. لا الأذان، بس نسمع الأذان، باقي دقيقة ونص. طيب يلا تفضل. ليش قاعد تصلي؟ ليش ما تصلي وانت واقف؟ تقول قاعد أصلي، ماسكينها علينا احنا الكويتيين كلها قاعدة امشي قاعدة زين. أي نعم. يقول كنت أصلي وحدي فدخل رجل أتم بي، هل لي أن أجهر؟ نعم تجهر، بل حتى لو صليت وحدك إذا كان صلاة جهرية لك أن تجهر بها، يعني أنت تصلي المغرب مثلا بروحك مثلا أجهر بها ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن بدون أن تؤذي من بجانبك إذا كان أحد بجانبك يعني سم. سالفتكم ما تروحون مساعد. إمام يقرأ أحرف صلاة رمضان. أوه. هل أكبر صلاة رمضان؟ نعم. خلاص؟ أي نعم. يقول أحيانا يؤمنا شخص يعني في غير المساجد طبعا يقول ويخطئ في القراءة يعني في مخارج الحروف وكذا. إن كان في الفاتحة إذا كان الخطأ في الفاتحة واقطع صلاة. صل وحدك أو انتظر جماعة ثانية. أما إذا كان في غير الفاتحة فتكمل الصلاة وبعد ذلك تنبهه. تقول لا تأم الناس أن تقرأ خطأ تنبهه على الأخطاء التي وقع فيها. والله أعلم. تفضل دكتور. سائل يقول دلني على عمل أعمله يوميا فيه أجر كبير. والحمد لله يعني الحسنة بعشر أمثالها لله الحمد والمنة. فإذا كنت تريد عملا فعليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات وكأنما اعتقت أربعة من ولد إسماعيل. وإذا قلتها أي هذه الكلمات مئة مرة كانت لك حبزا من الشيطان ومحيت عنك مئة خطيئة ورفعت لك مئة درجة وكان كمن اعتق عشر رقاب من ولدي عشر رقاب. فهذا الدعاء أو هذا الذكر جميل جدا لا إله إلا الله وانت تمشي وانت كذا عد عشر ما تأخذ منك دقيقتين وعد عشر وعد عشر وعد عشر لين تكمل مئة. كل يوم احرص على كل يوم تأتي بهذا الذكر مئة مرة فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. قريب من بيتي مسجدان بنفس المسافة الأول لا يصلي فيه أحد والثاني فيه الجماعة. أنا أصلي في الأول وأذن وأصلي هل فعلي صحيح؟ ماذا يقصد لا يصلي فيه أحد يعني يصلي وحده؟ لا ما يصلح صلي وحدك. صلاة الجماعة واجب ما يصح أن يصلي وحده يؤذن هو يقيم وحده لا يصلي مع الجماعة هو الواجب. نعم سم. يقينا ذهبت إلى الطبيب إيش قال لك عندك احتقان يسير. اي نعم اذا كان الانسان يعني ذهب الى الطبيب ثم قال له الطبيب نعم عندك ينزل قطرات من البول مثلا رغما عنك هذا يتوضأ لكل صلاة وان نزل بعد ذلك لا يضرك توضأ للصلاة التي بعدها صل حتى لو نزل عليك اثناء الصلاة تكمل صلاتك ان شاء الله. سم احمد حياك الله خير الله. ايه والعصر وقلنا له كيف سألتنا أبو أحمد ذاك يوم جاوبناه سألتنا ذاك يوم جاوبناه قلت لك غلط شغلهم كيفهم المهم أنت لا تسويها كيفهم المهم انت لا تسويها يا احمد انا اللي عندي غير صحيح لا لا ما تبطل. طيب هل المسلم الذي يتكاسل بالدعاء لاخوانه المسلمين في الدول المنكوبه يكون مقصرا؟ نعم مقصر لا شك مقصر في هذا وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا لكن نص اهل العلم على ان معناه صحيح من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح يجب المسلم أن يهتم بأمر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا حديث متفق عليه. فالقصد لابد المسلم يهتم بأمور المسلمين كما هو يحب أن يهتم المسلمون بأمره. ما حكم من أخذ قرضا ربويا بجهالة دون أن يعلم وتاب وقد أغلق هذا؟ الحمد لله دام أنه أغلقه الحمد لله عليه أن يتوب إلى الله يستغفره ولا يعود لهذا الفعل مرة ثانية. نعم تفضل سم. إيه زين ما تقدر تعتمر قبل الأفضل الأفضل تحرم من الميقات في الطائرة وتنزل تروح العمرة أول شيء بعدين تقعد اليومين اللي تبيهم في جدة، هذا أفضل. إذا كنت لا أول شيء بروح جدة يومين بعدين أروح أعتمر، تطلع من جدة على الميقات، ما تروح من جدة إلى مكة، من جدة تروح السيل الكبير أو تروح الطائف وتعتمر تحرم من هناك من الميقات. تفضل. الطلبة الذين يدرسون في الخارج الصحيح أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر لأنهم مقيمون لا يجمعون ولا يقصرون، يعامل مثل ما هو في الكويت يعامل هناك كذلك، إلا إذا سافر من ولاية إلى ولاية مثلا يزور ربعة مثلا أو كذا وهذا مسافة قصر طبعا هناك يقصر ويجمع ما في مشكلة، لكن أثناء استقراره ودراسته لا يقصر ولا يجمع. في المدرسة يعطوني كرتا للطعام وأنا لا أريد أن آكل، أخذه وأعطي أخي ما حكم؟ لا بأس، أنت تملكته فعل فيه ما شئت. قرأت في كتاب منهج السالكين أنه يجوز المس على الخفين ونحوهما بشرط أن يلبس على طهارة، ما المقصود بهذا الشرط؟ يعني تكون توضيت وضوءا كاملا وغسلت قدميك ثم لبست الخفين، هنا يجوز لك أن تمسح لأن لبستهما على طهارة يعني على وضوء كامل. هنا تفضل. ايه يضايقه. يقول احيانا اصلي وبجانبي شخص مزعج، إما صوته عالي أو رائحته كريهة أو حركته كثيرة، المهم يشغلني عن صلاتي، هل يجوز أن أقطع صلاتي وحول أروح الجهة الثانية؟ يجوز، يجوز إذا كان فعلا يشغلك عن صلاتك وكذا لا بأس. ترفع صوتك يلا. هل من السنة؟ أنت الحين عندك واحدة؟ تزوج واحدة بعدين اسأل. دخل الوقت ولا بعد دقيقة؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.